إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى أمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، وقت بجد مش طريقة بين خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جنب، أنت إنس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب إم السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بالف في الأراضي، لو هحبك في الخيال، إن كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صحيح صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال، أنا وقلبي وعقلي هنعمل ألف مسيرة، بنشوفها في كل حتة بقت بتيجي عسيرة، في كل حتة هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصة جنبي إيدي مش هسيبك، أصلك أنت جنبتيني وقولي إن أنت حبيتيني. أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، تهت بجد مش طريقة بين خيال وبين حقيقة، شت مني جنب، انت انس ولا جن؟ انا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية اكرم عادل. انا ناس. للكاتب ايمن فتح، اخراج علي مصلحي. اللي مكتوب في الكشكول ده مش لازم يخرج للناس ابدا. تبقى مش عارف قيمه نفسك. قيمه نفسي ايه؟ دي شويه شخابيط وكلام فارغ. بس ما تقولش كلام. ايه ده، هو انا اللي كاتبه مش كلام؟ قصدي يعني ما تقولش كلام فارغ. انا قعدت سنين عمري كله اوصف في الكشكول ده الحياه اللي كان نفسي اعيشها، وفي زيك كتير نفسهم يعيشوا نفس حلمك. بس بقى لو الناس شافوا اللي انا كاتبه ده هيتاكدوا اني مجنون. يا حبيبي دي معلومه قديمه، هم متأكدين. وانت شايفة ايه؟ انا شايفة ان الانسان لو ما كانش مجنون هيعيش ليه؟ عشان يعقل. بالظبط، بما اننا بنحاول نعقل يبقى اكيد كل واحد عنده درجة من الجنون. ايوه، درجة بس، مش كشكول. ايهم انت بتثق في رأيي؟ لا بس ايوه، قصدي طبعا يعني ده انت الوحيدة اللي محسساني ان الجنان اللي انا عايشه ده هو عين العقل. هو ده؟ ياه، ازاي الفكرة دي ما جاتليش من زمان؟ ايوة كده فرحني، ده انا قلت ان دماغك فلس التفكير. انا عمري ما هستسلم وضيع ماهي من ايديا. بقوات في غيبوبة عميقة ينتصر عليك وياخد البت منك. ايه ده حبها القديم حضرتك، عارفاه قبلي من سنين طويلة. طب خلص وقول ايه الفكرة اللي ازاي ما جاتش في بالك من زمان. انا النهاردة قريت الملف اللي ماهي كانت مديهوني عن جهاز FMRI. هو انت كنت لسه ما قريتوش لغاية دلوقتي؟ يا عم واحدة كنت قريته بس ما كنتش ذاكرته يعني، وفكرت فيه بدماغ تانية. اشجيني. حاضر يا عم هشجيك. ده ايه الضمير ده؟ طالما ماهي موصلة دماغها بالجهاز اللي أيهم دماغه متوصلة له، والجهاز بيترجم الموجات الكهرومغناطيسية ويحولها لصور، يبقى أنا أقدر أتدخل. دخل؟ تعمل إيه يعني؟ أما بوظ لهم الحكاية اللي هم عايشينها جوه الجهاز، أو أشوش على الصور اللي المفروض هيشوفوها بعدين. يا ابني ليه؟ فكرة جهنمية صحيح، بس إزاي؟ هترش مية على الصور؟ ايه يا عم الكلام المبلول ده، انا هحط مصدر لموجات عشوائية حوالين الجهاز هتشقلب لهم الموجات اللي هم عايمين فيها في بحر الحب. هاهاهاها لا بلاش الضحكة دي لحسن بتخوفني بالليل. يا عم روح بقى، ضمير ايه المنيل بنيلة ده؟ تمام يا فندم، الأستاذ فؤاد المحامي عاوز يقابل حضرتك. خليه يتفضل. اتفضل يا أستاذ. مساء الخير يا حضرت الظابط. مساء النور. مش ملاحظ انك بتسأل عن التحريات في موضوع ايهم ده كل يوم؟ فعلا انا واجع دماغه كل يوم، بس النهاردة بقى انا مش جاي اسأل عن التحريات. خير، امال ايه سبب الزيارة؟ جاي اقدم بلاغ في الدكتور طارق. بلاغ بخصوص ايه؟ دكتور طارق عايز يقتل ايهم. ايوه عايز يقتله. اهدى بس يا استاذ فؤاد، انت محامي وعارف ان كلامك ده محتاج تفسير، وبعد التفسير محتاج دليل. دكتور طارق طلب مني من اسبوع اكتب له طلب بفصل اجهزة الانعاش عن ايهم. طب وطلب كده ليه؟ بيقول رحمة بيه عشان حالته ميؤوس منه. ولما قالك الكلام ده من اسبوع جاي تقدم بلاغ النهاردة ليه؟ كنت بذاكر الكلام اللي قاله ده عشان اشوفه كلام علمي ولا نية سودة. تمام، ولقيته ايه؟ هو في بلاد بيعتبروا علمي وبلاد تانية بيعتبرونا يا سودة. طب احنا هنا بنعتبره ايه؟ يا سودة طبعا. تمام، مطلوب منك تقدم دليل على كده. تسكين صوت يعني؟ استاذ فؤاد انت محامي وعارف يعني ايه دليل. طب وتحريات حضراتكم؟ اكيد حتم وحنشوف اصلاح الطريق لقاء الاسفل. سمع يا حضر الصابت، احسن حياة ايهم تتعرض للخطر. اكيد اكيد ده حيتم بسرعة، اوعدك. جهز لي يا ابني الاستوديو، الاستاذ ايهم على وصول. تقصد طول اختبر الاستوديو علشان ما يحصلش اللي حصل في البروفة اللي فاتت. الاستاذ ايهم بيشتغل على الشعرة وما بيسمحش في اعماله الفنية باي غلطة. السماعات اتصلحت وكابل مكسر الصوت اللي كان بيلمس انا غيرته. تمام تمام تمام، عشان هو يلا بيركن العربية وطلع دلوقتي هو والفنانة ماهي. مين؟ يا خبر ابيض، مش تقول ان الفنانة ماهي جاية النهاردة؟ وهتفرق يعني معاك في ايه؟ كنت عاوز اتصور معاها سيلفي. طب ما تتصور يا اخي، هو ايه اللي هيمنعك يعني؟ انا كان لازم اظبط نفسي وابقى حالق دقني وكاوي القميص ولمع الجزمه يعني كده. يا عم اتصور معاها بحالتك المبهدله دي وبعدين ابقى اظبط صورتك بالفوتوشوب. عندك حق، صح، انا ممكن احط صوره واحد احلى مني على انه انا ما عنديش وقت للكلام ده خالص. الاستاذ وصل، يلا اختفي من هنا. بقول لك ايه يا ايهم، دي مذيعه صاحبتي وعاوزاك تطلع معاها في اول حلقه من برنامجها الجديد. تدفع فلوس هطلع، ما تدفعش ابقى مش فاضي. مصر كلها عارفه اني بجهز للالبوم الجديد. وايه تاليف والحان؟ طب عشان خاطري. ما انا لو كنت بدات طريق الفن بالخواطر ما كنتش وصلت اللي انا فيه. انا اسفه. واسفه دي بقى اصرفها منين؟ انت الظاهر ما تعرفيش الفنان الكبير ايهم ممدوح. كنت بحسبني اعرفه. عقابا ليكي الاغنيه الاخيره اللي انا كتبتها لك ولحنتها لك مش هديها لك. يعني الالبوم بتاعي هينزل ناقص اغنيه؟ لا الاغنيه هتنزل بس انا اللي هغنيها. بس انت صوتك وحش. مين اللي قال ده؟ انا لما بغني في البروفات بتسقفوا وتقطعوا ايديكم التسقيف. دول الموظفين بتوعك عشان بيبقوا عاوزين يقبضوا من غير ما تخصم لهم. وانت بتسقفي لانك ملحن. بسقف للحن. انت عاوزه تحطميني؟ عاوزه افقد الثقه في نفسي وخلاص؟ هتشوفي الناس هيروحوا يشتروا البومك ويدفعوا ثمن الاغنيه بتاعتي. بس هيشتروا اغاني فرط يعني؟ لا، هيتقال ان سعر اغنيه ايهم ب50 جنيه وبقيه الالبوم هديه عليها. ويا ريت كمان تضيف للعرض علبه جبنه مثلثات. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا ترى؟ انت اتجننت؟ لا اتجننت ايه، دي فكره جاتلي وقلت اقولك عليها. فكره سودة وزي الزفت. انا كده اخاف على ماهي لا حصل لها حاجه. هيحصل لها ايه بس يا سوسو؟ تشوش على افكارها وتقولي مش هيحصل لها حاجه. هي كانت تقصد من؟ انا هشوش على جهاز الام ار اي، ولما تفوق وتكتشف ان هي كانت بتتفرج على هجايز مش هتدخل تاني. ما هي الهجايز دي علشان الجهاز يصورها تبقى اكيد هي عاشتها في الاول. وماله، خليها تخرج من اللي هي فيه ده بقى. بس المهم ما تتأذيش، فاهم؟ هو في أذية أكتر من اللي هي فيه. عندك حق، متخيلة أنها بتشارك بسلامته أفكاره وأنها عايشاها معاه وعايشة حياتها كأنها حقيقة. أديكي قلتي. الألبوم نجح نجح نجح وكسر الدنيا بصوتي انا ولحني انا وكلماتي انا. طب وانا انا ما انكرش دورك في نجاح الالبوم، اكيد اغانيكي ملت مكان بدل ما كنا سيبنا بقيه السي دي فاضي. انت جبت الاسود دي كلها منين؟ منك انت، انت اللي علمتيني ابقى كده. قلتلي عشان الكشكول يوصل للناس ويبقى لك قيمه لازم قلبك يبقى حجر، وانا قلبي حجر. علي انا ما عنديش وقت اجاوبك على السؤال ده. يا خساره يا ايه، لما بتعمل معايا كده واحنا في صفحه الاغاني من الكشكول، امال هتعمل معايا ايه لما تدخل على صفحه السينما وتبقى فنان عالمي؟ بس بس بس بس بس انا من دلوقتي فنان عالمي. اسمعي صوت الجمهور. الحق الجماهير هتدخل الصاله عشان عاوزين يسمعوني انا. ومالي، سمعهم وسمعنا احنا كمان. سمح، نزل ايدك تحت. من فضلك لو سمح نزل ايدك تحت بعد اذنك، كده مش صح. نزل ايدك. مش انا خالص اللي ممكن اتفرم، انا الوحيد اللي انضرب ولا يوم ورم. مش انا خالص اللي ممكن اتفرم، انا الوحيد اللي انضرب ولا يوم ورم. هتبمبك فهبمبك، هتنفسن فهنفسن، هتسيح فهسيح، كده زنبك على جنبك. كسر ولم المتكسر يا حبيبي وبلاش انا. بالراحة يا طارق بالراحة، شوش عليهم بالراحة. بالراحة ايه بس يا سوسو، هو انا بخلع لهم الضرس العقل؟ كسر ولم المتكسر يا حبيبي وبلاش انا. يعني هم كده الموجات الكهرومغناطيسية بتاعتهم اتشقلبت. ثواني بس اشغل الجهاز وافكارهم هتركب المرجحة والدنيا زي المرجحة يوم تحت وفوق. هايهم كفاية كده، الجمهور كسر الصالة. لا طب اغني لهم اغنية دي ما يمكن اعصابهم كده. انت مش عاوز تعترف ان الغرور قتلك؟ شفتي السماعات هي اللي بايظه، الجمهور بيحسب صوتي هو اللي وحش. ايه ده، احنا ايه اللي جنب الجزيره دي؟ اول مره اشوف فيل راكب بسكليت. الله، انا نازله استحمى مع سمكه القرش اللي هناك دي. عامليها بالراحه، الحيوانات الاليفه دي لازم نحافظ عليها. ياه، كان نفسي ازور القطب الشمالي من زمان. طب وانت ايش عرفك ان ده القطب الشمالي مش القطب الجنوبي؟ خليكي لماحه، طالما احنا دلوقتي بالنهار نبقى في القطب الشمالي. طب يلا بينا بقى، عشان في بيب قطب شمالي عازمنا على رحله صيد. هنصطاد ايه؟ سلاحف من الصحراء. المطعم بعت لنا الاسد المشوي اللي طلبناه على الغدا. اضربي عامل الدليفري بالمسدس وسيبي له باقي الفلوس بقشيش. ياه، شايف كوكب الارض من بعيد، شكله صغير ازاي؟ ما تفكرنيش، انا شفت فيه ايام صعبه قوي. فعلا الكواكب التانيه اظرف بكتير، كفايه اننا في المريخ بنروح كل يوم من المعادي للمهندسين في ربع ساعه بس. طب فاكره لما رحنا كوكب عطارد؟ رحنا في الشتاء، كانت الدنيا حر قوي. بس تصدقي الواحد ساعات بيشتاق لكوكب الارض. وعاوز منه ايه؟ انت مش خدت الخمسين جنيه اللي كنت مسلفهم للواد شكري ابن ام بخيتة؟ ما هم لسه معايا الخمسين جنيه دول، ومش عارف اصرفهم في اي كوكب من الكواكب. طب ما تيجي ننزل كوكب الارض نضربوا لنا كوبايتين حمص الشام كده ونحبس بجلاتي مكانها. بس بشرط. اشرط يا اخويا براحتك. عاوزين نجنب 20 جنيه على جنب عشان لو رجعنا كوكب الارض تاني نلاقي فلوس نتعكز عليها. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، وقت بجد مش طريقه من خيال ودي حقيقه. عقلي شد مني جنب، انت انس ولا جن؟ وبكره انا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، احمد ابو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين ابراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوزي المليجي، مصطفى السيد، شادي مكرم، احمد مجدي، عبد اللطيف الطحاوي، وحمزه خاطر. بدماغي بلف في الاراضي، جوا عالم افتراضي، وعليكي عينيكي جميله لخبطتني في مويلها. وانا بعيد انا ليه بحن، وكل اللي انا عارفه ان انا عايز احبك حتى لو هحبك